مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أم تريدون رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم بعد إيمانكم كفارا كفارا حسدا من عند أنفسهم فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا إن الله بما تعملون بصير